ثامن، يقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تدل على أن جميع المصائب السبب فيها المعاصي كما ذكر ابن كثير وشيخ الإسلام وغيرهما. فهل ما أصاب الصحابة في مكة من هذا الباب، وكذلك ما أصاب الأنبياء والرسل عليهم السلام وغيرهم، كما وقع ليوسف عليه السلام من إلقائه في الجب وإدخاله السجن، وكما وقع لأيوب ويعقوب عليهم السلام هو بما كسبت أيديهم. يكون الابتلاء بما كسبت الأيدي، ويكون ابتلاء واختبارا، ولو لم يكن من الشخص ماذا، لو لم يكن له ذنوب. فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في حديث سعد بن ابي وقاص وابي سعيد الخدري، والمعنى متقارب: اشد الناس بلاء يوم القيامه الانبياء، ثم الامثل فالامثل. يرسل الرجل على حسب دينه، فان كان صلبا بدينه اشتد بلاؤه، وان كان بدينه رقه خف بلاؤه، حتى يلقى الله ما عليه خطيئه. او بهذا المعنى قد يكون بسبب الذنوب، وقد يكون ابتلاء، وقد يكون لاجل ان يرفع الله سبحانه وتعالى درجته. له درجه في الجنه لا ينالها الا بهذه المصائب وهذه الذنوب.